وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فللناس عقيدة خاصة في سورة ياسين مبنية على ما بلغهم من آثار يرفعها بعضهم وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمما بلغ الناس أن ياسين قلب القرآن، وأنها لما قلت له، وذكر للناس أنه يستحب قراءتها على المحتضر زاعمين أنها تسهل خروج الروح على المحتضر. والحق أن ما ينقله الناس من آثار في ذلك لا سيما ما ينسب منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبه جماهير أهل العلم على ضعف ذلك، وأنه لم يثبت في فضلها شيء بخصوصه، وإنما اعتمد الناس على آثار ضعيفة بلا رقم في ذلك. والعجب أن الناس كما قلنا يقرؤونه حسب ما بلغهم بنوايا، والعجيب أن بعض الناس يقرؤونها بنية مثلا أن يعود إليه ما سرق منه، يدعون في ذلك أنه من قرأها على المسروق عاد، ومن قرأها بنية أن يضر السارق تضرر. وساء الناس استخدام هذا الأمر، وأساء الناس استخدام هذا الأمر، أساء الناس استخدام هذا الأمر حتى زعموا أنها يمكن أن تقرأ بعكس ما أنزلت، يعني يدعون أنها تقرأ بالمقلوب، ويقولون إن قرأت على الإنسان بالمقلوب فإنه يأتي متضرعا مريضا يصيب كذا وكذا. وهذا لعمر الله جرم في حق كتاب الله تبارك وتعالى. كيف يتعامل مع القرآن بهذا الامتحان؟ أنا لا أدري بالمقلوب يعني الآيات من الآخر إلى الأول، أم بالمقلوب يعني يحسن الكلمات، أم بالمقلوب يحسن الحروف، وأيا ما كان فإن هذا من التلاعب بكتاب الله، بل ومن اتخاذ آيات الله هزوا. ومن فعل ذلك متعمدا فإنه على خطر عظيم، ومن فعله مخطئا أو متأولا فإنه كذلك يطلب منه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يعود إلى ذلك. إنما هي سورة كريمة من سور القرآن، ولها مقاصدها وأهدافها، ولقارئها ما لقارئ القرآن من الأجر، الحسنة الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، إلى غير ذلك من الفضائل المترتبة على قراءة القرآن الكريم كله. وأما ياسين فإن هناك من الناس من يعتقد أنه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يسمون أبناءهم بهذا الاسم تبركا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا أسمي ولدي باسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل العلم ينبهون إلى أنه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ياسين. وردت في هذه الآية، قال أهل العلم ياسين يحتمل أن يكون معناها مختصرا من قول الله يا إنسان، يعني كأن الله عز وجل أراد أن يمالك الإنسان يا إنسان فأحسن قال ياسين هذا القول، وإن كان هذا القول ليس من القوة بمكان. وقال بعضهم ياسين إشارة إلى نبي الله إلياس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل سمى قومه ولقاهم بأنهم إلياسون، قال وخلقنا عليهم أرهم سلام على إلياسين، يعني على من اتبع إلياس عليه السلام، بل وقرأنا بعضهم سلام على آل ياسين، هذا قول. والقول الأقوى والله أعلم بالصواب أنها حروف مقطعة، وأن هذه السورة من السور التي بدأت بحرفين ياسين كطاسين وحاميم. واستدل القائلون بهذا القول بأن الحروف المقطعة يذكر بعدها القرآن إما إشارة وإما تصريح، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم صار كتاب منزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، وهكذا. فهنا ياسين هو القرآن الحديث. يبقى إذا لو صح أن تسمي ياسين من هذا الباب لصح أن تسمي حاميم، ولا قائل بهذا. إذا ياسين يا ياسين حرفان من الحروف المقطعة، وللحروف المقطعة أقوال لأهل العلم فيها أقوال أوصلها بعضهم إلى نحو 10 أقوال في تفسير الحروف المقطعة. ثم إن هذه السورة العظيمة فيها من الدروس والعبر الكثير، من أهمها وكلها ذات أهمية، وليس هناك درس أهم من درس فيها، ولكن مما تجدر الإشارة إليه في هذه الملاحظة العاجلة أو هذه الموعظة السريعة قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فإن الله عز وجل يكتب للإنسان ما عمل، وما كان من حسنات فإنها تكتب، ويكتب آثار تلك الحسنات، يعني إن دعا إليها وعمل الناس بها فإنه يأخذ أجرا عمل بما دعا إليه من السنة أو بما نهى عنه من البدعة. ثم إن من آثار الإنسان ما خلف بعد موته من مصحف ورثة، أو من صدقة جارية عملها، أو من مسجد أقامه أو شارك في إقامته، وجماع ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث آثار التي يطلبها الإنسان: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك بصمتك في الحياة يجري عليك أجرها ما دامت تلك البصمة الخيرة يفعلها الناس مقتدين بك، وكنت سببا في تعليم الناس بها أو دعوة الناس إلى أعلى تلك البصمة الخيرة. يبقى دي أثر من الأثار. النبي عليه الصلاة والسلام كان بنو سلمة بعيد الجار عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو سلمة كانوا يسكنون في منطقة مسجد إيه؟ منطقة مسجد القبلتين قباء، وقباء ده مسجد بني سلمة، يعني اسمه في الحقيقة مسجد بني سلمة، ومسجد ديار بني سلمة يعني يعرف بعض مسجد القبلتين بأنها ديار بني سلمة أو مسجد بني سلمة. فلما أرادوا أن يرتحلوا إلى جوار المسجد النبوي، أرادوا أن يعني يبتنوا بيوتا، أن يبتنوا بيوتا في جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا معه، يكونوا معه دوما وطبعا يصلون معه، لكن يريدون ان يجالسوا وان تكون صحبتهم له عليه الصلاه والسلام. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سالهم: بلغني انكم تريدون ان تبتنوا بيوتكم بجوار مسجدي؟ قالوا: نعم يا رسول الله، حتى نكون معك. قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب اثاركم، يعني الزموا دياركم تكتب اثاركم، ايه الخطى التي يخطونها الى المسجد. فطبعا لما يخطو من هناك من هذه المنطقه الى المسجد صلى الله عليه وسلم يخطو 1000 خطوه تكتب له، بخلاف ما لو خطا مثلا 10 خطوات او اقل او اكثر، لانه بجوار المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وجاء في الاثر عن ابن عباس رضي الله عنه ان من اثار الميت التي تكتب له مكان سجوده في الارض. قال الله عز وجل عن آل فرعون فيما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، قال ابن عباس: إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان: موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله في السماء. ولا مانع مما ذكر بعض العلم أنه أو إذا كلما حانت ميعاد صلاة أو كلما حان وقت صلاة بكى على الإنسان مكان سجوده بعد موته. فتلك من الآثار التي يكتب الله عز وجل بها الأجر لصاحبها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي لنا المثوبة يوم نلقاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.